لا إله إلا أنت سبحانك لا شريك لك في ملكك ولا في خلقك ولا في رزقك ولا شريك لك في وصفك، ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير. أنت إلهنا وحدك لا شريك لك، لبيك إله الحق، وكل ما سواك من المألوهات باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه مهما كان أو يكون فهو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. سبحانك جئنا إليك خاضعين أذلاء، نرجو رحمتك وعفوك وغفرانك، فيقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وإنك تستطيع أن تشرك أولئك النفر وهؤلاء الركب وأن تسير معهم، لا يسلكون فجا إلا كنت معهم، ولا يمشون في طريق إلا كنت مصاحبا لهم، وذلك بالنية. فإنا وإن حرمنا سفرا فإنا لم نحرم من الله عز وجل برا، فإن خزائنه لا تنفد، يده سحاء الليل النهار. انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإن يده سبحانه لا تغيضها نفقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا عائدا من غزوة تبوك، وإذا بالرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهم حواليه يستنشقون كلامه ويأخذونه في أفئدتهم قبل أسماعهم، فيقول إن بالمدينة، وهو هنالك بعيد عن المدينة، إن بالمدينة أقواما ما قطعتم طريقا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، إن قلوبهم كانت تطوق إلى الجهاد وإلى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حبسهم العذر. وإنا لنقول على إثر مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالأمصار والأقطار لأقواما ما سلك الحجيج فجا ولا قطعوا طريقا إلا كانوا معهم حبسهم العذر. وما أكثر أعذار هذا الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق نوله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله عز وجل شيئا بصدق بلغه الله عز وجل إياه. فإذا سألت الله الحج فاسأله بصدق، وإن الله عز وجل كريم، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فنووا واعقدوا بقلوبكم النية، وإن الله عز وجل مبلغكم إياها، ويبلغ المرء بنيته ما لا يبلغ من العمل. ثم أنت يا عبد الله، ما الذي ترجوه من حج بيت الله عز وجل؟ أليس عفوه وستره ومغفرة الذنوب؟ وإن الله عز وجل كتب لمن أتى بيته فلم يرفث ولم يصخب أن يعودك يوم ولدته أمه، أي غفرت ذنوبه وسترت عيوبه وغسل غسلا فعاد أبيض نقيا لمغفرة الغفار الغفور سبحانه وتعالى. فكم من عمل في آناء الليل وأطراف النهار دلنا عليه النبي المعصوم المختار صلى الله عليه وسلم، إذا عملته غفر لك ما تقدم من ذنبك. فإن من يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ومن قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو، تسأل الله المغفرة فيغفر الله عز وجل الذنب. أو من توضأ كمثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه من فرض أو نفل غفر الله عز وجل ذنبه. ومن قال خلف الإمام آمين فصادف تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن رفع من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد غفر له ما تقدم من ذنبه. والسنن في ذلك عن رسول الله كثيرة، فخذ ببعضها وداوم عليه واحرص عليه واجعله أمرا ملازما لك حتى تعتاده فيسهل عليك فيكون لك من الجزاء عند الله عز وجل. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة كما يقول أنس رضوان الله عليه. وهذا أمر يسير على من يسره الله، ولكن يعقد النية عبد الله واستعن برب البرية والله معينك أن تصلي الفجر وأن تمكث تذكر الله عز وجل إن كان عندك من الوقت ويسر لك، وإن كنت في سائر الأسبوع منشغلا بعمل ونحوه فلا بد من أيام إجازة كيوم الجمعة أو غيره أو غير ذلك في المناسبات التي تكون فيها العطلة، فحينئذ تنوي وتعقد النية. وإن الله عز وجل يجزي على النية كما مر، وإذا حال حائل أو كان عذر فإن الله عز وجل يقبل ويعفو ويغفر سبحانه، بل إنه ليكتب لعبده ما كان يفعل وهو صحيح مقيم، يعني يكتب له في سفره ويكتب له في مرضه ما لم يعمله مما كان يعمله وهو صحيح قبل أن يمرض، أو وهو مقيم قبل أن يسافر. فاعقد النية وتوكل على الله ثم تذكر الله عز وجل حتى إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، وهو الوقت الذي نصلي فيه صلاة العيد، وهذا يكون بعد الشروق بربع الساعة، وهي ما تسمى بركعتي الشروق، وهي من ركعتي الضحى، فيصلي 2 ركعتين فيكون له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى ليس حجة وفقط، بل حجة وعمرة تامة تامة تامة، أي تامة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى بيت من بيوت الله عز وجل ليصلي الفريضة كان له كأجر الحج، خرج من بيته متطهرا توضأ في بيته ثم يسير وقد غسل نفسه بالماء وغسل الله عز وجل له ذنوبه، فإن الخطايا تنزل مع آخر قطر الماء، ثم هو يخرج بيمناه إلى بيت من بيوت الله لا يرفع خطوة إلا رفعت له بها درجة، ولا يحط أخرى إلا حطت عنه بها خطيئة، ثم إذا دخل بيت الله بيمناه فصلى لله عز وجل ما قدر له ثم صلى الفرض، كان له كأجر الحج. هذا فضل ذي الفواضل سبحانه وتعالى، الرب المحسن الجواد الكريم عز وجل. وإذا خرج من بيته متطهرا إلى بيت من بيوت الله ليصلي صلاة الضحى كان كأجر عمره. قد يقول قائل: المساجد مغلقة في وقت الضحى. نقول: يبحث، فإن وجد مفتوحا فبها ونعمت، وإلا فإنه يثاب على نيته ويثاب على سعيه لو أنه بذل ولو أنه سعى. وفضل الله عز وجل عظيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، راح إلى المسجد، لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه للناس فأجره أجر الحاج تاما حجته وإسناده جيد. هذا الحديث ليس للخروج للصلاة وحسب، وإنما يخرج يسعى إلى درس علم، إلى لقاء دعوي، يتعلم علما من علوم الدين، يتفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن الأعمال بالنية، هو خرج من بيته يقصد بيت الله ليعلم علما أو يتعلم علما شرعيا يستفيد به في معاشه ومعاده، كان أجره عند الله عز وجل كأجر الحاج تاما حجته. ولما جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أهل الثراء الأغنياء بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يحجون ويعتمرون ويتصدقون، وهذا أمر يمر علينا جميعا، فإن الفقير ليس عنده من المال ما يصنع ما يصنع الغني من حج أو عمرة أو نفقة أو صدقة أو نحو ذلك. قال: أليس قد جعل الله عز وجل لكم ما تصدقون به، يعني ما تتصدقون به، تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتمام 100 لا إله إلا الله. هذه الأذكار إذا أتيت بها لله الواحد القهار مخلصا له الدين، متفقها فيها، مدركا معانيها، وتتقرب إلى الله عز وجل بذلك، كان لك مثل ما يخرجه الغني من نفقة أو صدقة، أو يحج به أو يعتمر. والله عز وجل كريم، والله عز وجل وهاب رحيم سبحانه وتعالى. ولكن عليك أن تطرق أبوابه، وعليك أن تستجدي منه العطاء، وعليك أن تقبل عليه وأنت ترجو ما عنده سبحانه وتعالى. تقربوا إلى ربكم. هذه الأذكار اليسيرة التي لا تأخذ من الأوقات إلا قليلا، ولكنها في الميزان عند الله جليلة، فهو الشكور الذي يشكر على العمل القليل بالثواب الجزيل سبحانه وتعالى. فهذه الأذكار التي تأتي بها بعد الفرائض دبر كل صلاة، يكون لك من الأجر ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يعادل ما يصنعه أهل الدثور أهل الثراء الأغنياء، بارك الله لهم في أموالهم وبارك لغيرهم في أعمالهم. والله عز وجل جواد كريم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن رجلا أتاه، والحديث عند مسلم، وقال أشتهي الجهاد، يعني ولا سبيل إليه. قال أعندك من والديك أحد؟ قال أمي. قال أبل الله فيها برا، فإنك إن فعلت ذلك فأنت حاج معتمر مجاهد. أن تبر الوالدين أو أحدهما، وإن من بر الوالدين ما يكون بعد مماتهما أو موت أحدهما، وذلك بصدقة ونفقة ودعاء ونحو ذلك. فإذا فعلت ذلك فأنت حاج معتمر مجاهد في سبيل الله عز وجل. هذه أبواب كثيرة، من منا يحاولها ومن منا يسعى في أن يأتيها؟ وختاما، والباب يطول، قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. وتأمل، لم يقل كحجة وفقط، وإنما كحجة مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يكتب لنا الحج والعمرة مرارا وتكرارا في خير وعافية وقبول. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد هلت الأيام المباركات والنسمات الطاهرات، ونحن الآن على أعتاب العشر الأوائل من ذي الحجة. وما أدراك ما العشر الأوائل من ذي الحجة؟ هذا الشهر المبارك الكريم، وهو شهر حرام، والشهور الحرم شهور مباركة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، سواء بالتقصير في العمل أو الوقوع في الزلل. ثم هذا الشهر أحد شهرين فاضلين لا ينقصان، أي لا ينقص أجرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهران لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، أي لا ينقص أجرهما. وهذا الشهر المبارك اختص بعبادات تقع فيه لا تقع في غيره ولا في رمضان، وذلك أن الحج الأكبر لا يكون إلا في عاشره، وكذلك الأضحية لا تكون إلا في أيام الأضحى، وهي الأربعة الأيام يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، وغير ذلك مما يكون فيها كيوم عرفة. وهذه الأيام قد أقسم الله عز وجل بها، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العشر عشر الأضحى، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. فالله عز وجل أقسم بهذه العشر، والعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فدل على عظمة هذه الأيام، حتى قيل إنها العشر المتممة للأربعين في ميقات موسى مع ربه عز وجل. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذه العشر عشر فاضلة مباركة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، أي أيام كانت ومنها رمضان، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميل والتهليل. ولذلك كان من سنن هذه الأيام إذا دخلت التكبير تكبيرا مطلقا، سواء كنت في بيتك أو في الشارع أو في العمل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، هذه الصيغة أو أي صيغة أخرى. حتى إذا كان فجر يوم عرفة فالتكبير دبر الصلوات إلى عصر آخر أيام التشريق، لورابع يوم العيد كما نقول. فهذا التكبير يكون بعد كل صلاة فريضة كما تعلمون، ولكن علينا أن نستحضر النية عبادة لله عز وجل وإخلاصا وتوحيدا ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العبادات في هذه الأيام الأضحية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نأتي بها لله لا شهرة ولا رياء ولا سمعة ولا لكي يقال كذا وكذا، وإنما تنحر شعيرة إبراهيم وملة محمد الخليلين عليهما الصلاة والسلام تقربا إلى الله عز وجل، ولا تكون معيبة لا بين عرجها ولا عورها ولا هزالها ولا مرضها، وإنما تكون طيبة كريمة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأن تكون مسنة، والسن يكون في البقر عامين فصاعدا، وفي الإبل خمس فصاعدا، وفي الماعز والغنم سنة فصاعدا، ويستثنى في الغنم أن تكون ستة أشهر فصاعدا. فهذه هي المسنة، والعبرة أن تسأل الخبير بها أو من تستأمنه على سنها، كما يقولون أن تكون كاسرة، أي تكون مسنة كما اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مما يقع في هذه الأيام الصيام، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في الأعمال الصالحة التي تكون من الأجر أعلى من الأعمال في غيرها من الأيام حتى في رمضان، لا سيما صيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر، أي بصيام يوم عرفة، سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، والسنة فيها من الذنوب والمعاصي ما لا يقادر قدره. وإني لو سألتك عن ذنوب اليوم، ولازلنا في منتصفه، فإن المرأة لا يستطيع أن يحصيها، فكيف بذنوب أسبوع أو شهر أو عام؟ فكيف بذنوب عامين يغفرها الله سبحانه وتعالى فكأن لم تكن. فنسأل الله أن يغفر منا الذنوب، وأن يستر منا العيوب، وأن يعيننا على ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك سترك، ونسألك يسرك، ونسألك عفوك، ونسألك رحمتك. اللهم من علينا وعلى كل مسلم، وأصلح أحوالنا وجميع المسلمين، واجعل بلادنا مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد الكائدين ومكر الماكرين، واجعل الدائرة على المعتدين الظالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك، ونسألك غفرانك، ونسألك أن تقبل علينا في هذه الأيام بنسماتك ورحماتك، وأن تأخذ بقلوبنا إليك